قدرت جيته وقدرت صده فانقلت بيك وقال ما هو بدا الحين لا تبلش يمكن ظروفه تحدى لا تبلش يمكن ظروفه تحدى لا حب لشيء وشبع منها هدى لا حب لشيء وشبع منها هدى يا طير غنيت بالحانك وغلت للريح جنحانك تنفق بجو سما العالي سافرت من دار خلاني للعز والمرج لعالي جعل السعد فالك وفالي جعل السعد فالك وفالي واليوم عن داري مسافر يلا عسى الحافل يوابر وحقق المطلب الغالي وحقق المطلب الغالي يتعب لتحقيق الأماني الحلم نطمح لتحقيقه نطلب من الله توفيقه يالله ما غيرك انسالي يالله ما غيرك انسالي وجانا اليوم جاي بارد حيوا من بارك وهنا وجانا اليوم جاي بارد فرح الكل زاد بالمغنى حيوا من جاي شارك يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صلوا على الهادي محمد نور الكون نوره الساطع صلوا على الهادي محمد نور الكون نوره الساطع قام الكون اطرب وردد بارك ربي هالمسانة ليلتنا نورها وين ما تكون نور يا ربي ليلتنا نور حصريا على موقع لا بالميزك الفنية كل عام وانت بخير يا قمة العين عيد جمعني فيك ربي يا عيدة عيد جمعني فيك ربي يا عيدة شوفتك في عيدي تساوي ملايين شوفتك في عيدي تساوي ملايين عيدك سعيد وزان بدع القصيدة عيدك سعيد وزان العيد عيد دامك معي يا شوق قلبي وسيده العيد عدو فرحه العيد عيد دامك معي يا شوق قلبي وسيده عيد بلا شوفت كسيد المزايين ما هو بعيد ولو ثيابي جديده عيد جمعني فيك ربي يا عيدة شوفتك في عيدي تساوي ملايين في عيدي تسوي.